فإن الإجابة إليها لا تجوز لأن الواجب إزالتها، فكيف تجاب وتعزز تشجع؟ نعم وهو ممكن نزيد هذا ثامنا أن لا يتضمن ضررا على المدعو أو مشقة، ولكن هل المراد المشقة النفسية أو المشقة البدنية أو كلاهما؟ طيب، هذا رجل دعا عمالا إلى وليمة وذهب إلى رئيس الوزراء فتفضل عندنا وليمة. معلوم أن رئيس الوزراء إذا جلس إلى جنب هؤلاء من الناحية النفسية يشق عليه ولا لا؟ وإن كان ما ينبغي، لكن نحن نقول الواقع فرض نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون يجلسهم أدنى الناس، لكن واقع الآن أن مثل هذا يشق عليه أن يجلس مع هؤلاء، فهل نقول إن هذا لا تجب عليه الإجابة لأنه يرى في ذلك نقصا في حقه، أو نقول إنه تجب عليه الإجابة وما رآه نقصا في حقه فهو في الحقيقة كمال؟ قول فرد بحداكم إذا كنتم رؤساء وزراء. نعم أنت خلنا نصير يعني صحيح كما معلوم من الناحية الشرعية يمين منقصة، بل أنا أرى أن هذا يزيده كمالا حتى عند الناس الظاهر لي أن مشقة التي قلت منه لا بد من اشتراط انتفائها، المراد بذلك المشقة البدنية. أما المشقة النفسية فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستكبر على إخوانه المؤمنين. الله عز وجل يقول عن رسول محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ننزل كل إنسان منزله. هنا صح، لكن إذا دعاني هذا الرجل رأى أنه مما يفعه بين الناس أن يدعو رئيس الوزراء فذهب فدعا، كانوا اللي عندك وعندك فلان وفلان وفلان وفلان، وأدل عليهم من الناس اللي يعتبرون وضعين عنده رئيس الوزراء مثلا، وقيل لهؤلاء الفقراء من دعوناه قال: والله ما عندك إلا فلان ذولا هزين. نعم هذا مو صحيح، فما يزيد حقده وقضاءه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم. لأن كبراء قريش قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: كيف يجعلنا عندك هذولا؟ نعم يعني على رأيهم أنهم أرادوا للناس. نعم مثل ما قال قوم نوح: ومن أرد تبعك إلا الذين هم أرادنا عبادي يا الله، كيف نتبع كل عن كل الأرادن؟ هنا نعم يقول: إذا كان بينه وبين هؤلاء الجماعة وبينه وبينهم تقابل وصولا، لأن هذه تحصل، لكن أنا عندي إن حضوره قد يكون أوجب، لأن الله تعالى يزيل هذه العداوة وهذا القطيع ويكون فيها إصلاح. تحصل ولا يحضرون. نعم هو أحيانا تحصل ولا يحضرون، وأحيانا يحضرون ويبدون يتناقشون هم ترتب الأصوات ويزدادون عداوة، لكن نحن نقول هذا يرجع إلى نفس الداعي، ينبغي أن عداوة الداعي ينبغي أن يكون حكيم، فلا ينبغي أن يجمع بين هذا وهذا إلا إذا رأى أنه قادر على الإصلاح، هذا شيء آخر، لأن يعني مثل هذه الأمور ما تزيد إلا شدة